الصلاة والسلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه الإمام المحدث المفسر الإمام القطب سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، لازلنا مع أمره صلى الله عليه وسلم بالنظافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما كان يأمر بالنظافة ويحذر من الوساخة. نعم، وجاء ذلك على وجوه متعددة. أولا بيانه صلى الله عليه وسلم أن من مبادئ الإسلام النظافة. ثانيا حثه صلى الله عليه وسلم على نظافة البدن بشتى وسائل النظافة، فمن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بالغسل وتحذيره من ترك ذلك، ومن ذلك حثه صلى الله عليه وسلم على تعهد أطراف البدن بالنظافة وإزالة الأوساخ عنها، وأن ذلك من الفطرة الدينية التي جاءت بها جميع الرسالات الإلهية. ثالثا حثه صلى الله عليه وسلم على التنظف من آثار الطعام والشراب. رابعا، كل هذا قرأنا وقفنا عند الرابع. رابعا حثه صلى الله عليه وسلم على نظافة الثياب، على نظافة الثياب. فالمسلم الموفق أيها الأحباب يبدأ بنظافة قلبه، يبدأ بنظافة قلبه ولسانه وسمعه وبصره وأعضائه كلها، ثم ينظف ظاهر البدن، ثم ينظف ثيابه أيها الأحباب. هذا المؤمن الكامل جعلنا الله منهم، كما هو الطبراني وأبو نعيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كرامة المؤمن على الله نقاء ثوبه ورضاه باليسير، أي من أمور الدنيا. إن من كرامة الله على المؤمن نقاء ثوبه، أن يكون ثوبه نقيا نظيفا، ورضاه باليسير. هذا المؤمن المكرم عند الله يرضى باليسير من أمور الدنيا، أما هذا الذي يتكالب عليها نسأل الله العافيات، يتكالب على الدنيا ولا يرضى باليسير، يريد أن يبلع الدنيا ولا يعجبه ذلك، هذا ليس كريما عند ربه. لو كان كريما لرضي باليسير. وروى أبو نعيم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وسخة ثيابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما وجد هذا شيئا ينقي به ثيابه؟ والعجب العجاب أنك ترى كثيرين الثياب وسخة ويريدون أن يشتروا الطيب. يا حبيبي، بدل أن تشتري الطيب اشتري صابونا واغسل الثياب، ما فائدة الطيب على ثياب وسخة؟ يضع الطيب على بدنه وبدنه نعم رائحته منتنة. قبل أن تشتري الطيب اذهب واشتري صابونا وماء واغسل بدنك ونظف بدنك، بدل أن تضع الطيب على الوسخ. هذا الطيب المسك والعنبر لا يوضع على النتن أيها الأحباب، كما أن العقد لا يوضع أيها الأحباب في عنق الكلاب، يوضع في عنق الحسناء. اللهم ألهمنا السداد والصواب. قال: وفي هذا يوبخ صلى الله عليه وسلم على وساخة الثياب، أما وجد هذا شيئا ينقي به ثوبه يوبخ. ولم يخاطب ذلك الرجل بخاصته، يعني ما خاطبه أمام الناس لئلا يكسر خاطره بمقابلته بما يكره. قال: أما وجد هذا شيئا ينقي به ثيابه؟ وليبين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال أما وجد هذا، ما قال أما وجدت، قال وليبين أن الحكم لا يختص به، لا يختص بالرجل هذا الحكم، بل توبيخه موجه لكل من ترك ثيابه وسخة. اللهم طهر قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا وأبداننا وثيابنا يا رب، أن طهر طعامنا وشرابنا. قال وكان صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينهى عن تعريض الثياب للوسخ، أيضا ينهى عن تعريض الثياب للوسخ. فعن الأشعث بن سليم أنه قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي في المدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك، يقول ارفع إزارك فإنه أنقى، يعني من النقاء وهو النظافة، كما أن الرواية أتقى تدل على التنزه عن الأوساخ، لما أن في ذلك تقوى الله، في ذلك تقوى الله للبعد عن الخيلاء والكبر. ارفع إزارك فإنه أنقى من النقاء النظافة. وفي رواية أتقى، أتقى لله في بعد عن الكبر والخيلاء. وأبقى، الثوب يعيش يبقى أكثر إذا لم يلصق بالأرض، أما كما يصنع هؤلاء الذين يطيلون البناطيل وتجر على الأرض وتجر الأوساخ، نعم يحمل النجاسة ويكنس الطريق ويبلى الثوب بسرعة. قال فإنه أنقى وأتقى وأبقى. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول ارفع إزارك، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي بردة ملحاء، يعني هذا الثوب الذي ألبسه هو ثوب المهنة لا ثوب الزينة. فقال صلى الله عليه وسلم له أما لك في أسوة، يعني كان المفروض النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارفع إزارك لبيك رسول الله، أنت تعرف أن هذا العالم أن الناصح ينصحك لوجه الله في أمر فيه الخير لا تناقش فيه سمعا وطاعة، أما لك في أسوة؟ فنظرت نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا إزاره إلى نصف ساقي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخرجه الترمذي في الشمائل بهذا اللفظ. خامسا حثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على تنظيف البيوت والأفنية. اسمعنا معاشر النسوة، اسمعوا معاشر الرجال، لنعلم ما نصنع في محلاتنا، في بيوتنا، في مصانعنا، في مراكبنا، في مكاتبنا، أن تكون نظيفة، أن تكون نظيفة. هذه النظافة من صلب إسلامنا أيها الأحباب، هذا مكارم الأخلاق، هذه الحضارة بالنسبة إلينا دين أيها الأحباب، هذا بالنسبة إلينا دين أيها الأحباب. والإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومن أراد أن يصل إلى أعلى درجة في الإيمان فلا بد أن يبدأ من أول درجة، السلم تصعد إليه من أول درجة من أسفل. فأول درجة للوصول إلى أعلى درجة في شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، لأن تلقي الأوساخ كما يصنع الناس اليوم، يلقون الوسخ، يقولون هناك عامل في المحافظة هو يأخذ هذه الأوساخ، أعوذ بالله، إماطة. الناس ربما المتحضرون يقولون لا تلقوا الأوساخ، لا، نحن من ديننا إماطة الأذى عن الطريق، وفي ذلك صدقة. والذي أزال غصن شجرة عن الطريق، والذي أزال حجرا شكر الله سعيه وغفر له ذنبه. الله أكبر. خامسا حثه على تنظيف البيوت، لا في كل شهر مرة أيها الأحباب كما تصنع الآن، الفأس الجديد من النسوان والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. نعم، إما أن تجدها عند الطبيب تقص كرشة ولا تقص معدتها، أو عم تلعب رياضة وفي البيت قاعدة لا تقوم مثل المدحلة حاملة هذا الريمون. نعم، وحاملة، والله دخلت بيتا فوجدت فيه رجلا كسلان كسلان، أتى بجهاز لحتى يشعل الضوء كمان، شو رأيك؟ والله قال لي هذا جهاز من عندي أنا ومسطح نعم بشعل النيون وبطفئ. الله أكبر، قم، ديننا كله همة ونشاط. فالآن نسوان بدها غسالة وبدها جلاية وبدها لفاية وبدها وبدها وبدها، ايه عم تروح بالطول وبالعرض ودعايات كلها، كل واحدة عم تقص المعدة تبعها وعم تقص وتقص وشفط وإيمع. إنا لله وإنا لراجعون. لا، كوني صاحبة صاحبة همة ولا تحتاج إلى هذا كله. قومي تحركي، البيت رحم الله أمهاتنا وجداتنا من قديم كل يوم ينظفون البيت والمطبخ أبدا مثل المرايا البيوت أيها الأحباب. الآن تقول استأجر وغير والعفش البيت تعبان والمنافع بدها نفط، لك أنت بدك نفط، نفط رأس ومخ من منافع. لو جئنا الآن بأحدث وأحلى الآن البورسلان والسيراميك، نعم، وتركناه من غير تنظيف شهرا من الزمان، يبقى وسخا، لكن في كل يوم يحتاج إلى إيه؟ التنظيف. وهذا من صلب ديننا. نعم، كما تقدم في حديث، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، كانوا ينظفون البيت وأمام البيت والشارع والمحل. واحد قال عنده مصنع في جدة، قال لي أنا كل يوم عندما أدخل المصنع أخذ المكنسة وأبدأ بالتكنيس، فيسرع العمال كلهم يكنسون نظفون المصنع كله، قال لي أنا أبدأ بنفسي. هذا من صلب ديننا. أما ترك الآن الأوساخ في البيت، الشياطين الآن في البيوت تسكن مع النسوان والرجال، هذه القمامة في البيت تجلب الشياطين، هذه الأوراق التي تستعملها النساء في الحيض والأوساخ تجلب الشياطين، هذا الطعام الآن زبالة، هذا والعظام تجلب الشياطين، وموسيقى وغناء وكشف عورات وسيكارة وكذا والعياذ بالله، هذا يجلب الشياطين إلى البيوتات، فالناس يعيشون في ضيق في ضيق. أخرجوا هذا، إبليس وأعوانه أيها الأحباب لا يحبون المسك ولا يحبون العنبر ولا يحبون النظافة، هؤلاء مساكنهم السياءات والحمامات والمراحيض والأوساخ، فإن تركت هذه في البيوتات جاءت الشياطين وسكنت في البيت بسبب هذه الوساخات والأرفات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. سادسا، حثه صلى الله عليه وسلم على تنظيف الجوامع، كذلك المسجد يحتاج إلى تنظيف، أن ذلك من القربات. نعم، وكبار الحسنات، أبدا كبار الحسنات، أن ننظف جوامعنا. وإن وجدت يا أخي وسخة في المسجد لا تقول للخادم تعال وأزلها، لا، هذه مهر حور العين، مهر حور العين. كان رحمة الله عليه رجل اسمه الشيخ عيسى، هنا عنده مكتبة في باب البريد، علي عيسى، علي عيسى رحمة الله عليه، أبدا كان أول ما يدخل المسجد أن أرى على كبر سني ويلبس خفا منعلا، يعني يحتاج إلى مشقة حتى ينحني، أول ما يدخل المسجد كان في طيور حمام كثيرة، والحمد لله شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي سعى في إخراجها كلها، وكان يقول للناس يبدهم كان يصطاد الطيور بس يطالعوها من هون، وكان ينهى من يأتي بالطعام إلى الطيور في المسجد، هذا بيت الله، وكان يقول لو جئت عشا عشا للطيور في المسجد جازك أن تأتي بعصا وتزيل ذلك وتكسر البيض، هذا بيت الله يحتاج إلى إيه؟ إلى تنظيف وتطهير. فكان أيها الأحباب وهو في المسجد داخل وخارج ما يجده من ريش الحمام والأوساخ كل هذا يجمعه هذا فيه أجر عظيم. روى أبو داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. الله أكبر. ولو وسخ صغيرة. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أتيها رجل ثم نسيها. فأجر عظيم لك إن أزلت الوسخ وجدت قذاتا وسخة في بيت الله سبحانه وتعالى. نعم بعض الناس أحيانا مع وسخة يضعون أحيانا سلة للمهملات في, في, في, في المسجد. نعم فيأتي هذا يضع هذا. طيب السلة في المسجد وأنت وضعت الوسخ الورق المنديل في السلة، والسلة أين؟ في المسجد. ينبغي أن تخرج هذا لأن تلقيها في المسجد. إن لله وإن إليه راجعون. والنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام لما وجد نخامة في قبلة المسجد ما أمر أحدا بإزالتها، أعطى درسا عظيما للملوك والسلاطين والأمراء والوزراء والعلماء والكل، أن شرفا لك يا أيها السلطان أن تخدم بيت الله. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعرجون وأزال هذه النخامة، ثم جاء بشيء من الغالية الطيب وطيب ذاك المكان. يقول سيد الإمام المحدث أيها الأحباب المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه، قال: وفي هذا درس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرشاد للسلاطين أن يتفقدوا المساجد بأنفسهم، ولهم الشرف في ذلك. اذهب إلى المساجد القديمة تكترى. نعم على كثير من المساجد القديمة تشرف بخدمة هذا المسجد الملك الفلاني بوضع حجر فيه، تشرف وتشرف، وفعلا هذا يا أحبتي شرف. نعم قال وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أمتي بأعمالها حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق. وجدت أذى في المسجد، نعم تميط الأذى هذا صدقة، لكن إن أمطته تميط عن الطريق. بعض الناس جاء لوجد حجرا في الطريق ضربه برجله من جانب إلى جانب، لكن بقي الحجر أو قشرة الموز أو الأذى بقي في الطريق، فلو جاء إنسان وانزلق وقع على الحجر أو انزلق بقشرة الموز ومات، فهذا الذي ضرب القشرة برجله على عاقلته دية هذا الميت. فالأذى في الطريق إما أن تزيله وتميته وتبعده عن الطريق، وإلا فاتركه. إذا أردت أن تضربه من جانب إلى جانب لا زال في الطريق، وأنت الجاني لو وقعت هناك جناية. نعم قال ورأيت من سيء أعمالها، من سيء أعمال أمة النبي صلى الله عليه وسلم، النخامة في المسجد لم تدفن. النخامة في المسجد لم تدفن. فتنظيف المسجد حتى من القذاء، ما هي القذاء؟ وهي أصغر من الأذى، فيه أجر كبير. وأنت تمشي في المسجد وجدت وسخة، وجدت خرقة، نعم أخذتها وأخرجتها من المسجد، في هذا أجر كبير. وترك النخامة والأوساخ في المسجد فيه وزر كبير، في وزر كما رأيت خادما يلقي سلات المهملات هنا يلقيها على السجاد. قلت له إيش تصنع؟ قال نحن نلقيها على السجاد ثم تأتي المكنسة الكهربائية فتميط. قلت الله أكبر، لك مسلم يلقي الوسخ من السلة يكتها على السجادة؟ ما هذا الحمق، املأوها بأكياس وأخرجوها. قال نحن من زدتها وتجي المكنسة متئمة. الله أكبر، أنت ترمي الأذى في بيت الله. إن لله وإن إليه راجعون. وآخر ذهب واشترى سمكا أدركته الصلاة فجاء ودخل بالسمك للمسجد. الله أكبر، ورائحة منتنة، أو جاء أو اشترى البصل أو اشترى الثوم جاء فيه للمسجد. وآخر اشترى الفول مع الثوم وأكل في المسجد. وآخر جاء بالبصل. أنا دخلت مرة مكانا فشممت رائحة منتنة في المسجد، قلت ما هذا؟ قالوا والله جماعة عم يفطروا في المسجد، إيه جايبين الفول المدمس مع البصل والثوم. الله أكبر، هذا بيت ربنا، هذا بيت ربنا الواجب علينا تنظيفه وتطهيره وتبخيره أن نضع فيه البخور والمسك والعنبر، إنه بيت الله، إنه بيت الله. وترك النخامة والأوساخ في المسجد فيه وزر كبير. وإذا كان المؤمن مأمورا أن يزيل النخامة من المسجد ولا يجوز أن يتركها إذا رآها، لا يجوز أن يتركها إذا رآها، رأيت وسخ في المسجد لا يجوز لك أن تتركها، تميطها. نعم، فكيف يجوز له أن يتنخم فيه أو أن يوسخ المسجد؟ فإن ذلك أعظم ذنبا. دخل رجل في عهد أبي حنيفة رحمه الله تعالى المسجد فأخذ نعله نعلين ونفض نعليه بعدما دخل المسجد، في المسجد نفض النعلين من الغبار، فقال له إمامنا الأعظم أبو حنيفة رحمه الله تعالى: أما إنك لو مسحت بهما لحيتك لكان خيرا لك، لو مسحت لحيتك بنعليك لكان خيرا لك من أن تنفض نعليك في بيت الله سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك يا كريم. ثم قال: فعلى المسلمين، نعم، أن يتنظفوا وينظفوا مساجدهم حذرا من الوزر وطمعا في الأجر. نقف هذا والحديث تتم إن شاء الله نقرأها في الغد القريب إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. نعم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اصبر قليلا فبعد العسر تيسير، بقي حديث أو حديثان في شأن المساجد، نقف عند الحث على نظافة الطرق والساحات حتى نقف موقفا حسنا. يقول: كما وأنه صلى الله عليه وسلم حث على تبخير المساجد وتنظيفها وصيانتها، فعن السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، في دارك، نعم، تجعل مسجدا صغيرا بمقدار صلاة إنسان، نعم نعم، على قدر قامة إنسان إن صلى، وأن تنظف وتطيب. قال المنذر ورواه أحمد والترمذي وصححه أبو داود وابن ماجة. وعن سمرة ابن جندب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها، رواه أحمد والترمذي. وهذه السنة كادت تموت في أكثر بيوتات المسلمين. من قائل يقول: بيوتنا ضيقة. يا حبيبي، أنا ما أقول لك تجعل غرفة مسجدا، لا لا، أنا زرت في بلاد العجم أيها الأحباب بيتا في ماليزيا، خصصوا مكانا أيها الأحباب، مكانا في البيت للصلاة، مكانا يتسع إلى عائلة البيت، نعم عائلة البيت، قالوا هذا مسجد، نعم، وفيه مغسل الوضوء وفيه مكتبة صغيرة فيها المصاحف. أبدا، عندما يريدون الصلاة الجماعة في البيت ما يذهبوا إلى المسجد، يصلون جماعة فيه. أنت لا أقل أن تجعل في المسجد، أو أنت أيتها المرأة المسلمة، الرجال يذهبون إلى المساجد، ولكن في غير أوقات الصلوات الخمس إن كان في البيت يقعد في هذا المسجد أيها الأحباب مقدار سجاد الصلاة على قدر قامة إنسان. فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بنظافة المساجد العامة يا حبيبي، والمساجد الخاصة، مسجد بيتك التي تبنى في الدار ليصلي فيها الإنسان نوافله وقيامه. من قائل يقول: طب المساجد العامة لماذا؟ نعم، إذا كان هناك مساجد في البيت، مسجد في البيت من أجل النوافل وقيام الليل ويعبد ربه فيها، وهي من السنة المطلوبة كما نص عليه الفقهاء. ثم قال سابعا: حثه صلى الله عليه وسلم على نظافة الطرق والساحات العامة ونهيه عن تلويثها بالأوساخ والمضار. نترك هذا إلى الغد القريب إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. مولانا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.